بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ذي القعدة من عام 1442. وهذه الليلة نبدأ في كتاب جديد من كتب التفسير، وهو كتاب الوجيز للإمام الواحد، وهو من كتب التفسير المختصرة المتقدمة. الواحدي توفي سنة 486، وهذا كتاب من كتبه، لأن هو عنده ثلاثة كتب التفسير، أوسعها البسيط وهو واسع جدا، ثم اختصره في الوسيط، الأول البسيط، ثم الثاني الوسيط، ثم الثالث الوجيز، والوسيط متوسط، ثم الوجيز هو أخصرها. سنبدأ بهذا الكتاب إن شاء الله من سورة آل عمران، نبدأ في قراءة سورة آل عمران، ونستعين بالله، نسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا وإياكم. الطبعة التي بين يدي هي تحقيق صفوان عدنان داودي، وهي بالطبعة جميلة إن شاء الله وطيبة، نستفيد منها إن شاء الله، حتى فيها تعليقات مفيدة إن شاء الله. طيب، نبدأ على بركة الله، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا والمسلمين. قال المؤلف الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله رحمة واسعة: سورة آل عمران مدنية، وهي 200 آية لا اختلاف في جملتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق بالصدق في إخباره، مصدقا لما بين يديه، موافقا لما تقدم الخبر به في سائر الكتب. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان ما فرق به بين الحق والباطل، يعني جميع الكتب التي أنزلها. إن الذين كفروا لهم عذاب شديد، الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام ذو عقوبة. هو الذي يصوركم يجعلكم على صور في أرحام الأمهات كيف يشاء، ذكرا وأنثى، قصيرا وطويلا، أسود وأبيض. هو الذي أنزل عليك الكتاب. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمؤلف يحاول أنه يختصر ويفسر أو يقف على الآيات التي تحتاج إلى تفسير، وأما الآيات التي ظاهرة المعنى ولا تحتاج إلى أن يقف عندها فإنه يتجاوزها. وهو بدأها بهذا التعريف المجمل، قال إنها مدنية أي مدنية النزول، وذكر أن آياتها 200 آية، أي نعم 200 آية، قال لا خلاف في جملتها، يعني عند علماء العد. طيب، قال بعدها ألف لام ميم، لم يتطرق للحروف المقطعة لأنه قد يكون تطرق لها في سورة البقرة، ولذلك لا يحب أن يعيد مرة أخرى. كذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وردت بلفظها في البقرة، فهو يختصر. قال نزل عليك الكتاب، قال القرآن بالحق بالصدق في إخباره صدقا. طيب، كل هذا يعني يحاول أنه يفسر الكلمات ولا يذكر يعني أقوال السلف من الصحابة والتابعين، ما يذكر أقوالهم، وإنما يعطيك المعنى مجملا، فهو كتاب مختصر ويختار العبارات الواضحة. ولذلك شوف لما جاء عند قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، لم يفسرها إلا الكلمة الأخيرة وهي انتقام، قال أي ذو انتقام أي ذو عقوبة. طيب، لذلك نحن نحاول نمشي فيه، ما نحاول أن نعلق على كل كلمة، لأن لو علقنا على كل كلمة ما استفدنا أن نبحث عن كتاب مختصر، فنحاول أن نختصر، إلا إذا يعني احتاج الأمر إلى تعليق في بيان معنى لا نتجاوز حتى نوضحه، إما أن يكون غامضا أو أو أو في خلاف بين أهل العلم. طيب الآن سينتقل إلى هذه الآية. نعم اقرأ. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الثلاث الآيات في آخر سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا إلى آخر الآيات الثلاث هن أم الكتاب هن أم كل كتاب أنزله الله تعالى على كل نبي فيهن كل ما أحل وحرم ومعناه أنهن أصل الكتاب الذي يعمل عليه وأخر أي آيات أخر متشابهات يريد التي تشابهت على اليهود وهي حروف التهجي في أوائل السور وذلك أنهم أولوها على حساب الجمل وطلبوا أن يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الأمة فاختلط عليهم واشتبه فأما الذين في قلوبهم زيغ وهم اليهود الذين طلبوا علم أجل هذه الأمة من الحروف المقطعة فيتبعون ما تشابه منه من الكتاب يعني حروف التهجي ابتغاء الفتنة طلب اللبس ليضلوا به جهالهم وابتغاء تأويله طلب أجل محمد طلب أجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما يعلم تأويله إلا الله يريد ما يعلم انقضاء ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الله لأن انقضاء ملكهم مع قيام الساعة ولا يعلم ذلك أحد إلا الله ثم ابتدأ فقال والراسخون في العلم أي الثابتون فيه يعني علماء مؤمني أهل الكتاب يقولون آمنا به أي بالمتشابه كل من عند ربنا المحكم والمتشابه وما علمناه وما لم نعلمه وما يذكر إلا أولو الألباب ما يتعظ بالقرآن إلا ذو العقول ربنا أي ويقول الراسخون في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا لا تملها عن الهدى والقصد كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ بعد إذ هديتنا للإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك ربنا إنك جامع الناس حاشرهم ليوم الجزاء في يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد للبعث والجزاء. طيب نلاحظ هذا الآن لما دخل على هذه الآية وهي الآية السابعة من السورة قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات يقول هن الثلاث الآيات في آخر سورة الأنعام. نحن لابد أولا نوجه كلام المؤلف لأن هذا عالم كبير ومن مفسري العلماء المهتمين وله تفاسير كثيرة وله قدم راسخة في جانب التفسير فلابد أن نوجه كلامه ولا نخطئه يعني من نكون حتى نخطئ مثل هذا لكننا نلتمس له. فيقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. المفسرون لما جاءوا عند هذه الآية قالوا منها آيات محكمات قالوا هو أصول الدين وأصول الشرائع. الآيات المحكمات هي يعني ما اتفقت عليه الرسل من الأمم السابقة واتفقت عليه هذه الأمة من أصول الشرائع من سواء قلنا في العقيدة في جانب العقيدة أو في أصول الشرائع في الصلاة والصيام لأن هذه اتفقت والأخلاق اتفقت عليها جميع الرسل وهي محكمة ظاهرة الدلالة حتى إنك تقرأ في القرآن فيما يتعلق بمثل هذه الأمور تجدها ظاهرة محكمة والمراد بالمحكم هنا هو الواضح الدلالة الذي لا غموض فيه. طيب لأنه يقابل المتشابه الذي قد يغمض على الناس. طيب يقول وهن الثلاث الآيات في آخر سورة الأنعام ويقصد بها ماذا؟ يقصد بها الثلاث الآيات التي فيها الوصايا العشر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات الثلاث. طيب هذا تخصيص وعندي تعليق للمحقق أنه محقق فقط ذكر الآيات ولكن يعني الذي يظهر الله أعلم أن نقول له التماسا له نقول هذا يعني من باب التمثيل ويقول لك الآيات المحكمات مثل آيات الأنعام مثلها وإلا ما يمكن أن نقول الآيات الله عز وجل يقسم كتابه قسمين فيقول أنزل عليك يا محمد هذا القرآن كاملا ومنه آيات محكمات فنقص المحكمات على ثلاث آيات لا شك أن المحكمات كثيرة كل آيات العقيدة محكمة ولا يمكن أن يكون متشابهة آيات العقيدة يعني واضحة وآيات أصول الشرائع واضحة فنقول من هذا الباب. طيب يقول وهن أم الكتاب، قال هن أم كل كتاب أنزله الله على نبي فيه فيهن كل ما أحل وما حرم، ومعناه أنهن أصل الكتاب الذي يعمل عليه. قال وأخر أي آيات أخر متشابهات، يريد التي تشابهت على اليهود، أيضا هذا تخصيص، يعني المتشابهة ليست على اليهود فقط، كل من تبع ما تشابه من في القرآن، في كل من تبع في قلبه زيغ، والذين يتبعون المتشابه في القرآن كثير، وأكثر من يبحث عن المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعفاء الدين هم الذين يبحثون عن المتشابه. القرآن فيه متشابه فيلبسون على الناس فيقولون لماذا الله عز وجل يأمر مرة كذا ومرة كذا، لماذا يقول مرة كذا، هذا تناقض، فيأتون يثيرون مثل هذا الشيء، فلا نستطيع أن نحصر الذين يبحثون عن المتشابه في أنهم هم اليهود فقط، فنقول اليهود من باب التمثيل، أو أنهم هم أصل من يبحث عن المتشابه، فهذا ممكن من هذا الباب. يقول حروف التهجي في أوائل السور، وذلك أنهم أولوها على حساب الجمل، حساب الجمل أنهم يأتون إلى حروف المقطعة فيقولون ألف ألف عشرة، ولام مئة، وميم ميم ألف، ألف لام ميم مئة، يعني مئة واحد عشر، أو مئة ألف ومئة وعشرة، ألف ومئة وعشرة، لأنهم جاء حيي بن أخطب وأظن معه رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال يا محمد إن سمعناك تقرأ حروفا فأسمعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم، قال هذه عشرة ومئة وألف، هل عندك غيرها؟ قال نعم عندي ألف لام ميم راء، فزادوا، ثم قال عندك غير؟ قال نعم عندي ألف لام ميم صاد، فزادوا، ثم قالوا هل عندك شيء؟ قال لا، قال إذن أمتك ستعيش على، وأتوا بالعدد الأخير، فقالوا هذا أجل أمتك وينتهي. ثم قال بعضهم لبعض أتدخلون في دين أجله هكذا وكذا؟ والله لا ندخل فيه، فخرجوا عن النبي. هذا الحديث ضعيف لا يصح، وضعفه كثير من أهل العلم، فلا يصح ولا يستدل به. والحروف التهجي ليس لها علاقة في الحروف الجمل أو حساب الجمل، لا ليس علاقة، وحساب الجمل أصلا كله تكهنات، كيف نبني على حروف وأرقام في زوال أمة وذهاب أمة ومدة الأجل الأمة؟ حتى أن اليهود يعني قالوا أن الدنيا كلها 7000 سنة وتنتهي، حسبوها ب7000، قالوا هي 7 أيام عند الله، هي 7 أيام، واليوم الواحد بألف، نحن الآن يعني على ميلاد عيسى 2000، يقول من ذهب على ميلاد عيسى 2000، وما قبله كم ذهب ما ندري، وهم حاسبين 7. هذا كله كلام غير صحيح وغير وتكهنات لا تمت للإسلام بشيء ولا للعقلاء بشيء، فكله غير صحيح. طيب قال فأما الذين في قلوبهم زيغ تقول هم اليهود، فنقول لا، الصحيح أن اليهود نعم الذين طلبوا هذا الشيء في قلوبهم زيغ، ويدخل فيه كل من في قلبه مرض ويتتبع المتشابه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، فدل على أن النبي يحذر مناس، هذا عام، هذا يدل على العموم. يقول طيب فيتبعون ما تشابه منه أي من الكتاب، يعني حروف التهجي، حروف التهجي وغير المتشابه، المتشابه أنواع كثيرة في القرآن، موضوع المتشابه موضوع واسع، الشاب والمحكم موضوع واسع، ولا نستطيع أن نحصر المتشابه بشيء معين، لأن المتشابه درجات، قد يكون عندك متشابه وعند هذا واضح، وهذا قد يكون عنده ألفاظ متشابه في القرآن وعند الشخص الآخر واضح، فالتشابه درجات، التشابه درجات، قد تأتي أنت لشخص تقول والله أنا اشتبهت عليه هذه الآية غير واضحة، فتذهب إلى واحد فيكشفها لك، اللي كشفها لك مين متشابه عنده، هي متشابه عندك، يعني لو جيت لشخص وقلت له يا أخي كم عدة المرأة إذا طلقها زوجها، أقول لك والله أنا قرأت القرآن عدتها 3 قروء، قال لا يا أخي أنا قرأت عدتها 3 أشهر، ثلاثة أشهر. لا ثلاثة أشهر اللي هي واللا يئسنا عدتنا ثلاثة أشهر. كيف تقولي ثلاثة قروء ولا ثلاثة أشهر؟ بعدين أنا سمعت آية أخرى يقول أنها وضع المحامل تضع، فهل تعتد بالوضع ولا ثلاثة شهور ولا ثلاثة قروء؟ القروء حيض، فيشتبه عليه الأمر، فنقول هذا من المتشابه عندك، لكن عند غيرك غير متشابه. فالتشابه درجات وهو واسع ولا يمكن أن يحصر بشيء. وأفضل من تكلم عنه ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن، قدم مقدمة عن المتشابه والحكمة من ورود المتشابه في القرآن. لماذا أورد الله؟ قال ليحرك الأذهان، لأن هنا يكون داعي للإنسان أن العلماء يبحثون ويقرؤون وفي تحريك للذهن وزيادة في العلم. وذكر هناك يعني وذكر أسباب التشابه في القرآن. طيب عموما قال هنا ابتغاء الفتنة أي وابتغاء تأويله، كل هذا هو حاول أنه يربطه باليهود والتهجي وأمة محمد. والصحيح أن الآيات جاءت عامة. قال وما يعلم تأويله إلا الله. نعم والصحيح ما يعلم تأويله أي تأويل المتشابه في القرآن على وجه العموم. طيب كيف تقول يعني مرة تقول المتشابه في القرآن درجات ويعرفه بعض الناس؟ نقول هناك من المتشابه حتى العلماء لا يعلمونه، وهو فيه أمور غيبية أخفاها الله المتشابه، مثل علم الساعة أكاد أخفيها. علم الساعة ما يعلمه العلماء، حقائق اليوم الآخر ما يعلمه الناس، حقائق يؤمنون باليوم الآخر بما يجري فيه، لكن الحقائق حقائق لا يعلمها إلا الله. يعني مثلا لو جاءك واحد قال لك يا أخي الله يقول ونضع الموازين، كم عددها؟ نقول الله أعلم. طيب ما هي الموازين؟ كم حجمها؟ كم مساحتها؟ من أين مصنوعة؟ من خشب ولا من حديد؟ نقول حقائق هذه الأمور غيبية لا يعلمها إلا الله، ذكرها الله في كتابه لكنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فنقول هناك أشياء المتشابه ما لا يعلمه إلا الله، نعم موجود موجود، وهي حقائق الأمور الغيبية. طيب يقول هنا ما يعلمه إلا الله، هذا ينبغي أن يوقف عنده. إذا كنت تريد حقائق هذه الأمور فلا يعلمه إلا الله، إذا كنت تريد التفسير تفسير الأشياء هذه الآيات المتشابهة ممكن أن تعطف تفسيره، والراسخون أيضا يعلمونه لأنها يعلمونه، لكن الراسخون لهم موقف وهم أنهم يسلمون الأمر لله، آمنا بالله آمنا به كل من عند ربنا. طيب عموما هو يعني وفسر هذه الأشياء على ما ظهر له يعني بربطها باليهود ونحوهم، ولكن الصحيح أن الآية على العموم. طيب اقرأ. إن الذين كفروا يعني يهود بني قريظة يهود قريظة والنضير لن تغني عنه أي لن تنفع ولن تدفع عنه أموالهم ولا أولادهم يعني التي يتفاخرون بها من الله من عذاب الله شيئا وأولئك هم وقود النار هم الذين توقدوا بهم النار كذأب آل فرعون كصنيع آل فرعون وفعلهم في الكفر والتكذيب والتكذيب كفرت اليهود. إيه يقول هم فعلهم كفعل اليهود وكفعل فرعون أنه كفر وكذب، وهم هؤلاء كفروا بمحمد. نعم كصنيع آل فرعون وفعلهم بالكفر والتكذيب كفرت اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما رأيكم الآن لما يقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، هل هذه الآية تفيد أن الذين كفروا خاص ولا عام؟ المتبادر في الآية خاصة أنها ابتدأت ب اسم الموصول، واسم الموصول من صيغ العموم، فالمتبادر أنها عامة. هو خصصها في يهود بني قريظة والنضير وهم طوائف المدينة، فالصحيح أنها عامة. ولكن يعني نقول إن السلف كانوا حتى ابن عباس وغيره من التابعين ومجاهد كانوا يفسرون، هذا يسمى عند العلماء التفسير بالمثال، هذا منهج من مناهج المفسرين أنهم يفسرون خاصة عند السلف التفسير بالمثال، لما يأتي ابن مسعود أو ابن عباس أو مجاهد أو قتادة يأتي عند آية يفسرها بمثال فيقول كقوله تعالى أو كمثل فلان أو كذا، هذا يسمونه التفسير بالمثال، يعني يمثل لك مثال يقرب لك فقط، وإلا الآية عامة، هو في ذهنه ومعتقده أن الآية عامة، لكنك يقول لك مثل يهود بني قريظة. فنحن نقول للمؤلف هنا أنه أراد أن يشرح لك الشيء بالمثال، بالمثال يعني، حتى ذكر ابن الشيخ ذكر الشيخ سامسي في مقدمة التفسير يقول لك إذا سألك واحد وقال لك من رغيف وجئت له برغيف خبز، هذا يكفي خلاص، هذا جواب، هذا يسمى تفسير مشاهد بالمثال، فهذا توضيح أكثر. فهو لما قال لك مثلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، أراد بذلك أن مثل الذين كفروا مثل هؤلاء اليهود بني قريظة وبني النضير كفروا بمحمد، فهم الذين يعني مثل هؤلاء، فما باب التمثيل. نعم إذا ثبت أسباب النزول، إذا وجدنا أن هناك سبب نزول نزل فيهم فنقول أن نزلت فيهم، والعبرة بالعموم. إذا ما وجدنا سبب نزول فنقول هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل. يعني أنت دائما أحيانا تمثل، أنت يعني لا جتك آية تقول مثل ما صنع فلان، مثل فرعون لما أغرقه الله لأنه كفر، مثل عاد لما كفروا أرسل الله عليهم الريح، هذا من باب التمثيل. نعم، ولا تقصد بذلك حصر الآية فيهم. طيب نعم اقرأ. قل للذين كفروا يعني يهود مكة يعني يهود المدينة ومشركي مكة ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد بئس ما مهد لكم قد كان لكم آية علامة تدل على صدق محمد عليه السلام في فئتين يعني المسلمين والمشركين التقتا اجتمعتا يوم بدر للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله هم المسلمون وأخرى كافرة يرونهم مثليهم وهم كانوا ثلاثة أمثالهم، ولكن الله تعالى قللهم في أعينهم وأراهم على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونهم لتقوى قلوبهم، وذلك أن الله عز وجل كان قد أعلم المسلمين أن 100 منهم تغلب 200 من الكفار رأي العين أي من حيث يقع عليهم البصر، والله يؤيد يقوي بنصره بالغلبة والحجة من يشاء، إن في ذلك لعبرة، وهي الآية التي يعبر بها من منزلة الجهل إلى العين، يعبر يعني ينتقل بها لأولي الأبصار لذوي العقول. زين للناس حب الشهوات جمع الشهوة وهي توقان النفس إلى الشيء، والقناطير المقنطرة الأموال الكثيرة المجموعة، والخيل المسومة الراعية، وقيل المعلمة كالبلق وذوات الشياء، يعني فيها خطوط تكون يعني معلمة بالخطوط يعني مميزة عن غيرها، هذه يعني تكون من أنفس الخيول، يعني إما أن تكون ترعى تسوم في البر وترعى يعني تأخذ وقت يعني تأكل من يعني حشيش البر ونحوه، أو أنها تكون فيها علامات تميزها بحيث أنها تكون من أنفس الأموال، فهذه التي خصها الله قال الخيل المسومة، إما أنها من السائمة مثل ما ذكر قال الراعية مسومة، يعني إما من السائمة أو من الوسم فيها خطوط، فإذا كانت فيها خطوط أحيانا الخيول إذا جاءت باللون يعني اللون الغامق البني أو مثلا أو الأسود قريب من الأسود، ثم جاءت فيها خطوط في الناصية في ناصيتها وفي أطرافها الأقدام لين واليدين تعطي جمال أكثر وأحسن، لذلك يكون لها الثمن غالي جدا، هذا اللي يقصد يقول خيل مسومة. طيب وقيل الحسان. نعم وقيل الحسان والخيل الأفراس والأنعام الإبل والبقر والغنم والحرث وهو ما يزرع ويغرس، ثم بين أن هذه الأشياء متاع الدنيا وهي فانية زائلة، والله عنده حسن المآب المرجع. ثم أعلم أن خيرا من ذلك كله ما أعده لأوليائه فقال. طيب الآن يعني هو الآن انتهى يعني من، لكن نلاحظ أن المؤلف يحاول أن يفسر الكلمات فقط، خاصة الكلمات التي تكون فيها تكون غير واضحة، لا يدخل في الإعراب، لا يدخل في القراءات، ولا في البلاغة القرآنية، ولا في أقوال خلافات المفسرين، ولا يذكر أقوال السلف، ولا يربط ذلك يعني، ولا يسمي بمن قال بذلك، وإنما يعطيك كلمة ومعناها، كلمة ومعناها ويختصر. فهذا وجيز على مسمى، على وجيز. طيب لعل نقف عنده. طيب لا واصل، لأن هذه مرتبطة بقوة مع التي قبلها. قل أنبئكم بخير من ذلكم الذي ذكرت، الذين اتقوا الشرك جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نعم واصل. الصابرين على طول. اي واصل عشان نقف عند الآية. لا أقصد أنها في آية يعني سقط. لا هو ايه، هو يقول والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هو في نظر أن هذه آية واضحة ولذلك تجاوزها. ها؟ يعني يترك الأشياء اللي واضحة. لا هو يعني يعتبر يمكن هذه أول آية يتركها، ويترك أيضا كلمات. اي نعم هو يختار الكلمات التي يحتاج إلى إيضاح فقط. طيب الصابرين على دينهم وعلى ما أصابهم والصادقين في نياتهم والقانتين المطيعين لله والمنفقين من الحلال في طاعة الله والمستغفرين بالأسحار المصلين صلاة الصبح. قيل نزلت في المهاجرين والأنصار. طيب لعل نقف عند هذا الآية 18، إن شاء الله نواصل في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله التوفيق والسداد، بارك الله فيكم.